بالنسبة للبيرة الموجودة بالأسواق سمعت عن طريق أحد الصيادلة أن بها نسبة من الكحول، ولذا نرجو الله من الله سبحانه وتعالى ثم من سماحتكم إسناد أمر هذا لأحد المعامل لتحليلها والتثبت من ذلك جزاكم الله. هذه مثلا قد بحث عنها المجلس قد بحثنا هذا مع المسؤولين، فقرر انه ليس بها شيء يمنع من شربها التي في البلاد التي عليها دون كحول، فقال انها سليمه وليس فيها شيء يمنع من شربها. اما ما يكون في الخارج فقد بلغ ان يكون فيها شيء من الكحول فينبغي توقيها والحذر، اما هذه فقد فعلنا المطلوب وقد استمرناها، فذكرنا المسؤولون والخبراء من طريق وزاره الصحه انها سليمه من طريق بعض الجامعات. الحاصل ان الذي تحقق لدينا انها سليمه وانه ليس فيها شيء يمنع من شربها في هذه البلاد البيره التي في هذه البلاد.